قطرات الندى. ورأيتها والعطر يسري حولها، حسناء تعدو في الحقول وتمرح. سكن الصباح الصحو فوق جبينها، وغدا يداعبها النسيم ويمزح. وتلاقت العينان، صرنا هكذا طيرين في أيك الغرام نسبح. ورحلت في بحر العيون وذبت في اللحظ الذي يسبي القلوب ويجرح. عيناك يمتدان بحرا للمدى، يحويهما طيف جميل سارح. الوجه حوري الملامح ساحر، والروح تهفو بالأصالة تنضح. والجيد فجر لا يغيب ضياؤه، والشمس تشرق في الخدود وتفصح. هذه الشموس الخلد تركض خلفها وضاءة، والشعر سيل جامح. تمشي فتمتلئ الروابي بهجة، وتميل أغصان الكروم وتفرح. ألفيتها تنساب بين جوانحي كالحلم، يسري في الجفون ويسبح. ومضت تحدث خافقي، وكأنها طير يزقزق في الضلوع ويصدح. وتميل عبر الزهر رائعة السنة، ولحسنها ترنو الورود وتطمح. مصرية القسمات إنك موطني، هذه العيون هي الدليل الأوضح. إني شهدت النيل بين ربوعها، والأزهر الميمون فيها ألمح. والقمح والصفصاف والبرج الذي يعلو ويحويه اليمام السائح. إني لأشهد أن حسنك باهر، لسواك لا يعطى ولا لا يمنح. حسناء عذرا إن تركت قصيدتي، لن أبلغ الأوصاف مهما أمدح. شعر الأمير كمال فرج، أداء محسن توفيق. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى، مع تحيات عبد الفتاح سراج.